ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون، أظلتنا في هذه الأيام الكريمة عشر هي أجل أيام العام وأفضلها وأجودها على الإطلاق، وذلك لنصوص متكاثرة في كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين على تفضيل هذه الأيام على غيرها من الأيام، وذلك معلوم للقاصي والداني، فإن الله تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل: والفجر وليال عشر، وقال ربنا تبارك وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. هذه الأيام الكريمة التي امتن الله تبارك وتعالى بها علينا هي من جملة فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، الأمة المحمدية الآخرون في الزمان السابقون إلى الجنان، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن هذه العشر ليست كغيرها، فكان من الواجب علينا أن نتذاكر شأنها وأن نحرص غاية الحرص على ما ينفعنا فيها. دأب الدعاة والخطباء على تذكير عامة المسلمين في هذه الأيام الفاضلة بالإكثار من الشعائر، من الصلاة والصيام والزكاة والأضاحي وغيرها مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. وهذا أمر جيد، إذ أن هذا كله من العمل الصالح، ولكن هذه العشر التي أظلتنا جاءت وجراح الأمة غائرة، فليست هذه العشر كسابقتها، وليست هذه الأيام كمثيلاتها في الأعوام الماضية. لقد جاءت هذه العشر وأمة محمد صلى الله عليه وسلم في حال يرثى له، أن اتجهت بناظريك وجدت أعداء الله تبارك وتعالى يثخنون في المسلمين، ووجدت المنافقين من الطابور الخامس ومن حذا حذوهم يساعدونهم بكل مستطاع حتى يمكنوا الأعداء من بلاد المسلمين. جاءت هذه العشر وأمة محمد صلى الله عليه وسلم ترزح تحت النيران، ويقدم منها الآلاف من الشهداء. جاءت هذه العشر ونحن نرى ونشهد المحرقة تلو الأخرى لإخواننا في أرض الرباط، جبر الله مصابهم وثبتهم وأعانهم بعدما خذلهم القريب والبعيد وأسلمهم الصهاينة العرب قبل العجم. جاءت هذه العشر ونحن نرى ونشهد عجزا لم يشهده المسلمون من قبل. جاءت هذه العشر والعالم كله يرى ما نزل وحل بالمسلمين ولا يحرك ساكنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولأن الواجب على المسلم أن يجتهد غاية الاجتهاد في تحقيق مقصود الشارع منه، فلن نقول لإخواننا اجتهدوا فقط في إقامة الشعائر، بل الواجب علينا في هذه الأيام يختلف اختلافا كليا عن مجرد إقامة الشعائر من صلوات وتلاوة آيات وأذكار وتكبير، وإن كان كل هذا من الفضل الذي يؤتيه الله من يشاء، ولكن الواجب الأول في هذه الأيام أن نقيم معوج فيما بيننا وبين ربنا. لقد كثر البعد عن الله تبارك وتعالى، وصار كثير من الناس اليوم لا يعرفون عن الإسلام إلا اسمه، ولا يعرفون عن شرع الله إلا رسمه، ينتسبون انتسابا صوريا لدين حنيف ولأمة مباركة، إلا أننا لم نجد منهم نصرة لهم، ولم نجد منهم حرصا على ما ينفعهم، ولم نجد منهم استقامة حقيقية على شريعة ربنا تبارك وتعالى، تلك الشريعة القويمة التي إن استقام الناس عليها وصلوا إلى سؤددهم في دينهم ودنياهم وأخراهم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إننا بحاجة في هذه العشر أن نجدد من قطع من بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى. لقد اجترأ كثير من الناس على التمرد على الله تبارك وتعالى والاستهزاء به، مما جرأ أعداء الله تبارك وتعالى علينا، حتى إنهم يرون أمة المليار يرونهم أصفار وكأنهم لا شيء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لقد اجترأ أحفاد القردة والخنازير أن يدخلوا إلى ساحات وباحات المسجد الأقصى بأعداد كبرى لم يعرف لها مثيل في التاريخ. دخلوا في بداية هذه العشر إلى ساحات المسجد الأقصى الأسير بالمئات والآلاف ليعلنوا أن محمداً مات وأنه خلف بنات، ليهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في المسرى الشريف، وليهزأوا به ويهزأوا بأمته وبدينه في هذه الأيام. نعم، وحق لهم أن يفعلوا، وقد رأوا خذلانا عظيما من أمة المليار، حق لهم أن يفعلوا وأن يهزأوا بدين ولشديد الأسف هو أجل دين في هذه الدنيا، ولكن كثيرا من المسلمين لا يفهمون. انقطعت الصلة بيننا وبين ربنا إلا من رحم ربنا من قلائل. ولأن القاعدة الأصولية أن الحكم للغالب وأن النادر لا حكم له، لأن هذا هو الأصل، فقد رأينا السواد العظيم من كثير من شباب المسلمين وبنات المسلمين يزدادون من الله بعدا، يزدادون من الله بعدا، وما تأتيهم النذر إلا ويزداد الواحد منهم فجورا. أيها الناس، لقد أرسل الله لكم نذرا كثيرة، أنزل عليكم من البلاء، وأنزل عليكم من الجوع وانقطاع الغذاء، وأنزل عليكم من القتل وتناثر الأشلاء، ثم كانت الهزات الأرضية المعروفة بالزلازل، وكلها نذر. وما رأينا من كثير من الناس إيابا وعودة، بل رأينا منهم سخطا على الله تبارك وتعالى وممالأة لأعداء الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن أول واجب في هذه العشر أن نصلح من قطع بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى، لا سيما في هذه الأيام التي ذكرنا شيئا من وصفها. ثانيا، أن نعلن أفرادا وجماعات، أن نعلن زرافات ووحدانا، أن نعلن أوبة وتوبة عاجلة من التمرد على الله. إن أكثر الآفات التي أصابت العقل المسلم والتي أضلته في هذا الزمان هو قلة تسليمه للشرع الشريف. وإن الإسلام لا يثبت إلا على قدم الاستسلام، فمن تمرد على الله واجترأ عليه ولم يحقق في ذاته هذا المعنى الاستسلام لله تبارك وتعالى لم يحقق مراد الله تعالى منه. إن الإسلام في لغة العرب يقوم على التسليم المطلق، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فما لم يقم دينك وإسلامك على الاستسلام المطلق لله تعالى، فاعلم أن في إسلامك نظرا وقصورا، فإياك ثم إياك أن تكون من هؤلاء الذين يسمعون عن الله ويسمعون عن رسول الله ثم يقول الواحد منهم سمعنا وعصينا. أيها الناس، إننا بحاجة إلى التوبة العاجلة من التمرد على الله تعالى، من التمرد على أوامره، من التمرد والاجتراء على نواهيه، فكل ذلك من أسباب السخط العام الذي نزل وينزل بنا وبأمتنا. وإن معصية واحدة جديرة أن تنزل علينا ما نحن فيه، فكيف ونحن نقوم ونتقلب في المعاصي ليل نهار صباح مساء؟ ثالثا، واجب الواجبات في هذا العصر وفي هذه الأيام العشر، واجب الواجبات أن نحرص غاية الحرص على رأب الصدع بين المسلمين وجمع كلمتهم على كلمة التوحيد. إن أعداء الله تعالى على اختلاف مناهجهم ومذاهبهم ومللهم قد أجمعوا كلمتهم واجتمعوا على شيء واحد، ألا وهو النيل من الإسلام. كانوا قديما إذا أرادوا الحرب على الإسلام قاموا بقطف ثماره، فإذا بفضل الله تعالى شجرة الإسلام تنبت من جديد، فأحكموا الخطط وأجمعوا كيدهم ومكرهم على استئصال الإسلام من شأفته وجذوره، وجمعوا كلمتهم على ضرب الإسلام من الجذور واستئصاله من القلوب والعبث بدين الله تعالى ومرتكزاته وثوابته وقواطعه في أفئدة الناشئة الجدد. فخرجت كثير من الأجيال لا تعرف عن الإسلام إلا اسمه وعن الشرع إلا رسمه، وصار كثير من هؤلاء الشباب لا يعرفون شيئا عن الإسلام إلا ما يقال لهم من قبل أعدائهم. فصورة الإسلام الذهنية في العقل الجمعي العربي الآن هي الصورة التي يقرؤونها ويعرفونها من وسائل التواصل الاجتماعي التي سيطر عليها الأعداء وأحكموا السيطرة فيها ونشروا كل الشبهات عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قطعوا الألسنة وأوقفوا كل صوت ينشر الحق وينشد هذا الحق، قطعوا هذه الألسنة وجففوا المنابع وحاربوا الإسلام بكل سبيل. فخرجت الأجيال الجديدة لا تعرف عن الإسلام إلا ما أراده أعداء الله تبارك وتعالى، لا يعرفون إسلام محمد بن عبد الله، وإنما يعرفون الإسلام الأمريكاني المعتدل الذي جاءنا على فوهات المدافع، لا يعرفون دين الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزله الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله في كتابه وصحيح سنته، وإنما يعرفون هذا الإسلام الذي يصدر لهم بالعلمانية. فصاروا الآن يتدينون بما يعرف بالإسلام العلماني وليس بالإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إننا بحاجة ماسة في هذه العشر أن نتفهم هذا المعنى وأن نجتهد في تحقيقه، أن نفهم أن التسليم للمشرع وأن السير على هذا هو السير على دأب الصالحين ممن سبقونا من أسلافنا من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم ومن تبع من تبعهم ومن تبع هؤلاء جميعا بإحسان إلى يوم الدين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انظر إلى هذا القيد، والذين اتبعوهم بإحسان، ضرورة المتابعة لهؤلاء بالإحسان، أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى معظما للآمر وأمره في كل صغير وكبير. في هذه العشر نحتاج أن نفهم أننا كمسلمين لنا أصول ومصادر نرجع إليها إذا أردنا أن نفهم ديننا وإذا أردنا أن نستوعب شرعنا. فديننا مأخوذ من مصادر واضحة من كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا وإجماع أئمتنا، ثم ما بقي من الأدلة المعتبرة عند المسلمين، هذا ما يجب على المسلم أن يتعلمه وأن يلقنه من وراءه. ولكن البعض ولشديد الأسف تأثر بالموجات الإلحادية الشبهاتية المنتشرة في هذه الأيام، تأثر بها تأثرا واضحا شديدا، فصار ينكر المعلومة من الدين بالضرورة، وصار يتعبد بالوجد ويتعبد بالذوق ويتعبد بالكشف ويتعبد بالمحدثات والمجربات ويتعبد لله تبارك وتعالى بالمنكرات، وليس هذا سبيل المؤمنين. إن سبيل المؤمنين أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يسمعوا للمشرع الشريف، أن يسمعوا للكتاب المنيف، أن يصدروا في أقوالهم وأفعالهم عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وألا يعترضوا على شيء منها كي لا تحبط أعمالهم ولا يلحقهم الذنب الذي لحق هؤلاء الذين نزل فيهم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أيها الناس في هذه العشر نحن بحاجة ماسة أن نحرص غاية الحرص على عبودية من أجل العبوديات ألا وهي عبودية الاستنصار للمستضعفين. إن ربنا جل قدرته قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فعليكم النصر هذا اسم أمر، هذا أمر من الله تبارك وتعالى لكل من زعم أنه يتصف بوصف الإسلام ويعمل به وله. يجب عليك أيها المسلم أن تنصر إخوانك المستضعفين من المؤمنين. إذا كنا قد ذكرنا حديث ابن عباس وبينا أن هذه الأيام هي أجل أيام العام وأن العمل الصالح المفضول فيها في غيرها هو أعلى وأجل في هذه الأيام، سنذكر بالفخار أن لنا إخوة في الله تبارك وتعالى وقفوا وقفة رشد وثبات لستمائة يوم، وقفوا لنصرة دينهم وإعزاز مقدساتهم. فلئن كان المسلمون يستقبلون العشر الأول من ذي الحجة بالأضاحي فإن لنا إخوة في الله تبارك وتعالى ضحوا بالغالي والنفيس، ضحوا بدمائهم وأموالهم، ضحوا بكل ما يملكون لنصرة القدس والأقصى. إي والله فعلوا هذا، فعلوا هذا لنصرة دينهم وإعلاء منارهم. لئن كان المسلمون يستقبلون هذه الأيام والحجيج قد وفدوا على بيت الله تبارك وتعالى فإن لنا إخوة في الله نصروا دينهم وخضبوا الأرض بدمائهم الزاكية، كانوا حفظة لكتاب الله عاملين بآيات الله التي فيها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، عملوا بهذه الآية ومثيلاتها فما لانوا وما استكانوا واجتهدوا في دفع غائلة عدوهم وفي كسره شوكته وفي مراغمته لله تبارك وتعالى. لئن كان المسلمون يستقبلون في هذه الأيام، يستقبلون عرفات هذا اليوم الجليل الذي هو أجل هذه الأيام، لئن كان المسلمون يستقبلون عرفات فإن إخوة لنا في الله تعالى اجتهدوا غاية الاجتهاد أن يعرفوا عند الله تبارك وتعالى وأن يرفع ذكرهم في الملأ الأعلى، وقد نصروا الإسلام بكل سبيل مستطاع. إي والله، إي والله إن هذه الأيام ليست كمثيلاتها، إن هذه الأيام ليست كمثيلاتها. ولهذا فإن تلك العبادة التي يغفل عنها كثير من الناس عبادة الاستنصار للمستضعفين هي واجب الوقت الآن، هي واجب الوقت أن ننصر إخواننا، أن نفهم هذا المعنى جيداً. إذا كنا نقول إن أي عمل صالح يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى في هذه العشر ينفع صاحبه ويرفع درجته عند الله تبارك وتعالى، إذ من عمل بالمفضول في الزمان الفاضل أجر أجرا عظيما، فكيف بمن كان في هذه الأيام مجاهدا، وكيف بمن أتته هذه الأيام مرابطة؟ إي والله لقد سبقونا في كل شيء، سبقونا في الرباط وفي الثبات، سبقونا في كل شيء، سبقتنا تلك الطبيبة المسلمة، تلك الطبيبة الموحدة التي حفظت كتاب الله واستقامت أسرتها بحول الله على كتاب الله وعلى صحيح سنة رسول الله، التزمت شريعة الله في نفسها والتزمت شريعة الله تبارك وتعالى في تربيتها لأولادها، ثم شاء ربنا تبارك وتعالى أن يصطفي 9 منهم دفعة واحدة في لحظة واحدة. إي والله إنه لشيء عجاب أن نجد منها ثباتا كالجبال، وتأبى تلك المرأة الفاضلة، تأبى أن يظهر صوتها في وسائل الإعلام، تأبى أن يرى منها شيء من اللين والاستضعاف، يأبى هؤلاء أن يظهروا شيئا من وجعهم واستضعافهم كي لا يروا ما عند العدو من الغل والحقد والحسد. وطفلة هي ورد وهي كالورد، طفلة صغيرة نجاها الله من محرقة كاملة، ارتقى أبوها وارتقى سائر أفراد عائلتها لله تبارك وتعالى، ارتقوا في هذه المحرقة التي أصابت مدرسة من مدارس النازحين، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ارتقى كل أفراد أسرتها، بل ارتقى كل من كان في هذا المكان ولم ينجو بتقدير الله سوى هذه البنت. آه لو رأيتم ما رصدته الكاميرات، من صورة هذه البنت ومن عينيها التي أخبرتنا بكل شيء. آه لو رأيتم هذه الطفلة التي خرجت ونجاها الله تعالى من تلك المحرقة لتكون شاهدة على خذلان المسلمين لأطفال المسلمين، وقد ارتقى منهم الآلاف والآلاف، ومن بقي منهم بقي عاجزا مريضا مجوعا يطمع في لقمة ويرجو أن يلبس شيئا من الثياب، بل ويأمل أن يفرح كبقية أطفال العالم بعيد لم يروه منذ أيام وشهور وسنوات. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. تخيل أن إخواننا في هذه الأيام الفاضلة قد اجتهدوا أن يروا الله تعالى منهم خيرا بثبات ومراغمة عدو وجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ومحاولات مضنية أن ينتصروا لدين محمد صلى الله عليه وسلم بالغالي والنفيس، قدموا أرواحهم وأزواجهم وأولادهم وذرياتهم، وقدموا بيوتهم وأموالهم لله تعالى. ثم نسمع من كثير منهم الرضا لأمر الله تعالى، حتى بعض من نرى منهم شيئا من السخط يسخطون لا على الاستنصار للإسلام، وإنما يسخطون للخذلان الذي أصابهم من أمة المليار ومن غيرها. فجمع الله لهؤلاء بركة الزمان وبركة العمل وبركة المكان في الأرض المقدسة، فلئن فاتنا نحن شرف المكان وشرف العمل فلا أقل من أن نزاحم هؤلاء قدر مستطاعنا، أن نزاحمهم بالجهاد بالكلمة، أن نزاحمهم بإيقاظ الوعي المخدر الذي يحياه الجموع أو تحياه الجموع ويحياه كثير من الناس، أن نزاحمهم بنصرتهم بالاستقامة على أمر الله، بالجد في القنوت، قنوت النوازل الذي زهد فيه كثير من الناس، أن نجتهد في دعمهم وأن نجتهد في دعم أبنائهم ممن مكثوا في بلادنا منذ سنوات وقد انقطعت بهم السبل وانقطعت السبل بأهليهم، فصاروا الآن كأبناء السبيل. هذا واجب، هذا واجب، فمن خلف غازيا في أهله وماله فقد غزا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عباد الله، إن من أجل العبادات في هذه الأوقات أن نستنصر للموحدين المستضعفين من المؤمنين، وأن نكف عنهم قالة السوء من المنافقين ممن برزوا في هذه الأيام على بعض المواقع المشبوهة لينالوا منهم وليشوهوا صورتهم وليتكلموا في أعراضهم وليكونوا أبواقا للصهيونية العالمية حتى يفسدوا ما تبقى من عقول. هذا واجب سنسأل عنه في قبورنا وبين يدي ربنا تبارك وتعالى، وهذا حق للمسلم على أخيه المسلم، ليس منة منك، بل هذا واجب ستسأل عنه بين يدي الله. أقول ما سمعتم ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إمام النبيين وخاتم المرسلين، بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من جملة العبادات المنسية في هذه الأيام عبادة جبر المهمشين. كثير من إخواننا دأبوا على مسألة، ألا وهي مجاملة الأطراف القوية، يعني حينما يكون الواحد قويا، حينما يكون من ذوي السلطان، من ذوي المال، من ذوي الهيئات، فإن كثيرا من الناس تراهم يتزلفون لهذا، يتزلفون له صدقا وكذبا، وأخشى أن يقع صاحبنا في المداهنة التي نهى عنها الشرع الشريف، ولكن يتناسى هؤلاء أن من جملة العبادات عبادة جبر المهمشين. عند الإمام أحمد والترمذي وفي مصنف عبد الرزاق بإسناد صححه الحافظ ابن حجر ومن المعاصرين الشيخ الألباني والشيخ شعيب الأرناؤوط، أن صحابيا يقال له زاهر ابن حرام، وفي لفظ ابن حرام بالضبط، كان رجلا دميم الخلقة، لم يكن وسيما، وكان دائما ما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بهدية من البادية، يأتي إليه زائرا المدينة ومعه شيء من الهدايا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرحب به. وفي ذات يوم كان زاهر في السوق يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم رسول الله بذلك فخرجه ثم تلقاه من ظهره، أراد أن يمازحه صلى الله عليه وسلم. فلما نظر زاهر علم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألصق ظهره بصدره الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ممازحا وقال للملأ: من يشتري هذا العبد؟ فرد زاهر وقال: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنك عند الله لست بكاسد، ولكنك عند الله لست بكاسد، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب ذي طمرين، لو أقسم على الله لأبره. عبادة جبر خاطر المهمشين عبادة نحتاج إلى إحيائها في أزمنة الفردية والذاتية، في أزمنة يرى فيها كثير من الناس أن البقاء أو أن الصراع الذي نحياه ولد لنا ما يعرف بأن البقاء للأقوى، والحقيقة أن البقاء للأتقى. فالكل سيفنى، سواء كان قويا ضعيفا، سواء كان من ذوي السلطان أو كان من الممتهنين، الكل سيفنى، هذه مسلمة عقلية وشرعية كونية. ولكنك لن تفنى فتنتهي حياتك، فعقيدتنا نحن المسلمين أن حياتنا لم تبدأ بعد، حياتنا الحقيقية فيما هو قادم. ولهذا أتعجب من هؤلاء الذين وصلوا إلى أعلى دركات الغفلة، ده الناس ماشية كما لو كانت الدنيا دي يعني هي أولهم وآخرهم وهي ظاهرهم وباطنهم، ماشيين خلاص وصلوا لمرحلة من العماية إن ما عادوش واخدين بالهم إن في آخرة إلا من رحم الله. يا ابني ويا صديقي ويا أخويا، فوق هذه أيام الإفاقة الإيمانية العاجلة، فوق، فالأيام سريعا ما تمر وستقف بين يدي الله حتما، وستسأل عن الكبير والصغير حقا، ولن تترك ولن يترك أي واحد فينا إلا إذا قدم لله تبارك وتعالى عملا مرضيا ارتضاه الله تعالى. الناس اللي ما بتصليش، ولا الناس اللي تنزل تصلي الفجر هنا في الشوارع دي تحس ان انت ماشي في المقابر، ولا تنزل مثلا تلاقي اللي بيشرب مخدرات، ولا اللي ماشي عريانة، ولا اللي ماشي في ملكوت، بنقول لهم يا اخوانا هي مسألة وقت بسيط قوي قوي قوي قوي، وكل اللي انتوا فيه ده من دوائر ستنفك، لأن دوام الحال من المحال، دوام الحال من المحال. وقد قضى ربنا تبارك وتعالى أن للمحن أعمارا كأعمار البشر، لها بدء ولها انتهاء، والله تبارك وتعالى قال: كل يوم هو في شأن. هذه بعض النصائح الغاليات التي أردت أن أذكر بها نفسي أولا، وأن أذكر بها إخوتي في هذه الأيام الفاضلة، من واجبات منسية يغفل عنها كثير من الناس، وهي آكد الواجبات في هذه الأيام. نسأل الله تبارك وتعالى في هذه الأيام الكريمة الفاضلة أن نوفق لاغتنام ما تبقى منها، وأن يشرح صدورنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يتوب علينا، وأن يهدينا لنصرة ديننا. ونسأله جلت قدرته وتقدست أسماؤه في هذه الأيام الكريمة أن يبدل أحوال أمتنا إلى أحسن الأحوال. اللهم بدل أحوال أمتنا إلى أحسن الأحوال يا رب. اللهم إنا نسألك أن تستعملنا في هذا يا رب. اللهم اكتبنا ممن استعملتهم لنصرة الدين، وممن أعنتهم على نصرة شريعتك. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود والأمريكان وزلزلهم، اهزمهم ودمرهم، انتقم للمسلمين منهم، انتصر لدماء زاكية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذا الوقت الفضيل أن تعجل بهلاك رؤوسهم يا رب العالمين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اشف صدورنا وصدور المسلمين، اشف صدورنا وصدور المسلمين بنصرة إخواننا وعزتهم وجبرهم يا رب العالمين. اللهم ارفع درجاتهم وأعنهم وثبتهم واحفظهم ويسر لهم يا رب العالمين. أطعمهم من جوع، آمنهم من خوف، اسقهم من ظمأ. اللهم اكس عاريهم واشف مريضهم يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوبهم يا رب العالمين. نعوذ بالله أن نكون ممن خذلهم، نعوذ بالله أن نكون ممن أعان عليهم، نعوذ بالله أن نكون ممن أسلمناهم، نعوذ بالله من كل هذا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.